وكان بدريا، يعني كان من أهل بدر. هو روى هذا الحديث عشان بيروي لك الأحاديث اللي ذكر فيها أسماء أهل بدر. يبقى سعيد بن زيد كان بدريا. هو الواقع أنه لم يحضر المعركة، معركة بدر نفسها، لأن النبي أرسله صلى الله عليه وآله وسلم هو وطلحة الأنصاري، طلحة بن عبيد الله القرشي، أرسله مع سعيد بن زيد يتجسسان عن أحوال بعض العرب في فترة خروج النبي إلى بدر، فكانوا مشغولين بأوامر النبي، فلما قامت المعركة كانوا هم مشغولون بتنفيذ أوامر النبي فلم يحضراها. فلما تمت المعركة النبي قسم لهم في قسم الغزوة وأشركهم في غنائمها، فصاروا بدريين بالقسمة وبالثواب. فالنبي ألحقهم لأنه ما منعهم من الحضور إلا قيامهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا سعيد بن زيد. أن سعيد بن زيد وكان بدريا، وقلنا لبدريا بإلحاق النبي له، مرض سيدنا سعيد بن زيد في مرض وفاته في يوم جمعة، مرض في يوم جمعة، فركب إليه بعد أن تعالى النهار. سيدنا عبد الله بن عمر راح يزوره لأنه هو ابن عم أبيه، ابن عم أبيه، بعد أن تعالى النهار، يعني وقت الضحى كده ركب وراح له يوم جمعة، واقتربت الجمعة وجاء وقت الجمعة كان مشغول في عيادته وترك الجمعة. يبقى يجوز ترك الجمعة إن كنت منشغلا في عيادة مريض تعوده وأن تقوم برعايته. إذا كان إنسان عنده مريض وهو القائم برعايته لجوز له أن يترك الجمعة ويصليها ظهر، كويس، لأنه قائم برعايته. افرض أنت مثلا لابس هدومك الحمد لله كده ورايح تصلي الجمعة، طلبوك في التليفون المحمول قالوا الحق واحد عزيز عليك، أبيك مثلا أو عمك أو شيء من هذا في المستشفى ويحتاج نقل دم عاجل، فعليك أن تحضر لتحضر إليه الدم لأنه في حادثة أو في أزمة، تقوم تقول لهم أما أروح أصلي الجمعة الأول؟ يبقى خلاص الجمعة وجوبها ارتفع عنك، خلاص روح تشتري الدم وتنشغل معاه وتصلي الظهر جنب سريره لأنك بقيت مشغول خلاص. يبقى يرتفع وجوب صلاة الجمعة عن الإنسان إن كان في أمر هام لا يستطيع غيره أداؤه عنه، واضح؟ وده سيدنا عبد الله بن عمر عمل كده، راح يعود وقت الجمعة، جاء وقت الجمعة استمر في عيادته لأنه وجده في حالة ضعف لا يجد من يخدمه غيره. كانوا فقهاء الصحابة، الصحابة فقهاء. وقلنا لك سعيد بن زيد ده كان ابن عم سيدنا عمر وكان زوج أخت سيدنا عمر، وكان هو من ضمن أسباب إسلام سيدنا عمر في القصة المشهورة لما قرينا سبب إسلام سيدنا عمر ودخل على أخته وأرى سورة طه، القصة المعروفة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة المسعودي أن أباه لو عبد الله ابن عتبة المسعودي كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية. سبيعة بنت الحارث الأسلمية دي صحابية جليلة، كويس. سيدنا عبد الله بن عتبة كان عنده قضية فقهية يريد أن هو يعرف الحكم فيها، عرضت عليه امرأة حامل مات عنها زوجها، فهل تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشرة ولا تنقضي عدتها بمجرد وضع الحمل؟ قضية. فهو سمع أن ستنا سبيعة الأسلمية الصحابية الجليلة مرت بمثل هذه الحالة في عصر النبي، فأراد أن يرسل إليها ليأخذ العلم منها. ما هي فتوى النبي في مثل هذه المسألة أو حكم النبي في مثل هذه المسألة؟ يبقى طلب العلم مطلوب ولو من المرأة، يبقى المرأة في الإسلام مكرمة، قد تكون هي مصدر العلم، ولا يوجد أمة من الأمم كرمت المرأة كالمسلمين. إلى الآن عند اليهود المرأة رجز من عمل الشيطان، إذا حاضت لا تنام جوار زوجها، بل لا تحضر له طعام، بل تمكث في حجرة مغلقة لا يدخلها أحد ولا تلمس شيء في البيت طول وقت حيدها. عند اليهود كده إلى الآن، إحنا ما عندناش هذه المشاكل. إحنا عندنا النساء إما أختنا أو أمنا أو زوجتنا أو بنتنا، نعلمهم ونتعلم منهم وعلاقة طيبة بيننا وبينهم، ولهم ذمة مالية وهم شقائقنا في الأحكام زي ما احنا مكلفين وهم مكلفين. ولو كانت هي سابقة ببعض العلوم ولها بعض الأسانيد تأخذ العلم منها، وهو واحد من التابعين بيتعلم من هذه الصحابية الجليلة، بعت لها مرسال. يبقى السعي لطلب العلم والتوثق من طلب العلم وأخذ العلم من صاحب الواقعة حتى تتوثق من الخبر، يعني هو سمع الحكم عن طريق وسائط إن سبيعة الأسلمية حصل لها كيت وكيت وكيت، لكن هو أراد إن هو يتأكد ويستوثق من الخبر. يبقى شفت الإسناد، مراعاة الإسناد للاستثاق من الخبر، دي سنة تعلمناها من الصحابة الذين تعلموا من النبي حيث أخذوا من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما وعاها أو حفظها، فرب مبلغ أوعى من سامع. عشان النبي يحفظ الدين من خلال أمته والذرية من بعده. كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره، يعني بعت له رسالة، أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته. شوف كلها أسانيد إخبارها إيه، عشان تعرف علم الإسناد إزاي حفظنا هذا الدين بعلم الإسناد الذي يستوثق الخبر عن طريق أنساب معلومة. سبيعة بنت الحارث الأسلمية معروف اسمها واسم أبيها واسم زوجها، وعارفين إنها كانت معاصرة للنبي وأنها تقابلت مع النبي وأنها سألت النبي. شوف الأنساب مهمة إزاي. أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، يعني زوجة، أي تحت يعني إيه، تحت سعد بن خولة يعني تحت عصمته، يعني زوجته، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا. يبقى جايب كل الحديث ده مش عشان قضية عدة المرأة، وإن كان هو في القضية دي، جايبه هنا عشان كلمة وهو ممن شهد بدرا، لأنه عايز يسوق أسماء من شهد بدر الإمام البخاري. فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا، يبقى سعد بن خولة شهد بدرا بدري، دي سبب رواية الحديث. لكن ننظر بقى للأحكام المتعلقة بالحديث. فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، توفي عنها في حجة الوداع الراجح، لأن اختلف في وقت وفاته، الراجح أنه توفي في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، يعني بعد وفاته بحوالي 20 يوم ولدت. كويس، احنا عارفين: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن إيه 4 أشهر و10، دي عدة المتوفى عنها زوجها. وفي آية تانية بتقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب افرض واحدة حامل ووضعت حملها قبل مضي 4 أشهر و10، هل تبقى عدتها أبعد الأجلين ولا أقرب الأجلين بالوضع؟ خلاف فقه. تحتمل دي لأن دي معها آية ودي معها آية، فهمت؟ فلم تنشب أن وضعت، فلم تنشب يعني فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها يعني خرجت من نفاسها طهرت تجملت للخطاب، ابتدت بقى تتجوز تتزوق علشان يجي لها الخطاب يتجوزه بعد ما جوزها مات بإيه؟ ب20 يوم 21 يوم، واضح؟ فدخل عليها أبو السنابل، ده من قرايب جوزها، بعد كده اتجوزها على فكرة أبو السنابل، تزوجها بعد ذلك، دخل عليها واحد قريب زوجها، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. كويس، بيهددها ويقول لها مش محدش ممنوع لحرمة قريبه، لأن زوجها كان قريبه، واضح؟ قال: ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح، وفي رواية أبي ذر ترجين، وفي رواية تانية ترجين، كل دي روايات للبخاري، ترجين ترجين ترجين ترجيني، كل ده وارد. فإنك وفي رواية وإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10 على اعتبار الآية. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحت تسأل النبي بقى، فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. وهذا هو مذهب غالب الصحابة ومعظم الفقهاء، إن المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل عدتها وضع الحمل، واضح؟ فإذا وضعت حملها لها أن تتزوج في نفاسها، مش تستنى كمان تطهر من نفاس، كما أن المرأة لها أن تتزوج في حيضها، واضح؟ ده رأي مين؟ معظم الصحابة ومعظم الفقهاء خدوا بقول ستنا سبيعة في حادثته. بعض الصحابة لم يصل إليهم هذا الخبر زي سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن عباس، أفتوا بأبعد الأجلين، يعني لو وضعت حملها قبل مضي 4 أشهر و10 عليها أن تنتظر حتى تكمل 4 أشهر و10. كويس، دي رأي مين؟ سيدنا عبد علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، لعدم وصول هذا الخبر لهم على سبيل الاحتياط. وذهب سحنون من المالكية إلى هذا القول أيضا، واضح؟ يبقى المسألة فيها مذهبان، وحملوا آية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أي لغير الحوامل، أي للحائل، الحائل هي غير الحامل. إذا مات الرجل عن امرأة حائل فهذه الحائل يعني غير الحامل تمكث في عدتها 4 أشهر و10، فإذا مرت المدة لها أن تتزوج أو لا تتزوج براحتها بعد ذلك. وحملوا آية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، في المرأة الحامل، وأنها غير مرتبطة بال4 أشهر و10. فهمنا الحكم الفقهي في المسألة؟ وإن كان الحديث لم يأتيه الإمام البخاري من أجل هذا الحكم الفقهي، أتى به من أجل أن يبين أن سعد بن خولة زوج سبيعة بنت الحارث الأسلمية كان ممن شهد بدرا من أهل بدر، هو جابه عشان دي بس. واضح؟ تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال أخبرني محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان مولى بني عامر ابن لؤي أن محمد ابن إياس ابن البكير وكان أبوه شهد بدرا. برد عشان جايبه هنا عشان واحد أو شهد بدرا، أبوه اللي هو إياس شهد بدرا، أخبره وما قالش أخبره بإيه، كويس؟ ما قالش أخبره لأنه مش مهتم الوقت إيه هو خبر، هو عايز يبين من شهد بدرا، أسماء من شهد بدرا، كويس؟ وإن كان الخبر المذكور إيه إن هو سألوا عن موضوع متعلق بالطلاق، في أحكام متعلقة بالطلاق، اللي هو لو طلق المرأة ثلاث مرات ثلاث طلقات في مجلس واحد هل له أن يراجعها أم أنها لا تصلح له حتى تتزوج زوجا غيره؟ أدي اللي كان إيه السؤال اللي أخبر، هل لو طلقها ثلاثا في مجلس واحد تبقى ثلاث فلا تصلح له حتى تنكح زوجا غيره، ولا تبقى مرة طالما العبرة بالمجلس الواحد؟ الصحابة ومعظم الفقهاء على مر العصور أنه إذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد وقع الثلاث، واضح؟ وقع الثلاث، فهمت؟ يعني قال لها أنت طالق ثلاثا، قال لها كده يبقى خلاص لا يحل له أن يراجعها، أصبحت بتت منه بيتوتة أو بانت منه بينونة كبرى ويسموها المبتوتة يعني المقطوعة، ما يعرفش يراجعها تاني، واضح؟ لكن المسألة على أي حال مش هي دي القضية الآن، القضية الآن إن هو بجايب أسماء من شهد بدرا، فجاب عشان يقول لك إن إياس ممن شهد بدرا. أيوه عايز تسأل إيه؟ تروح دار الإفتاء تسأل المذاهب فيها إيه؟ لو طلقها ثلاث مرات في مجلس واحد المذاهب الأربعة ومذاهب الصحابة إنها ثلاث طلقات زي ما قال نلزمه بها. دار الإفتاء الآن، دار الإفتاء الآن ليهم طريقة أخرى في تكييف المسألة، فتروح بقى دار الإفتاء عشان تحول الحكم ده إلى فتوى، عشان أحول الحكم أنا بقول لك الأحكام، دار الإفتاء تلبس الحكم على كل واحد، يقول له أنت بقى يناسبك ده وأنت يناسبك ده عشان هيحقق معاك قلت إيه وكان قصدك إيه وكان اللفظ إيه اللي طلع من لسانك بقت قضية تانية عايز قاضي ويحقق. إنما دلوقتي إحنا بإيه؟ بنقول الأحكام لا نوقعها على الواقع، بقى إيقاعها على الواقع عايزة مرحلة أخرى، فهمتني بقى إزاي؟ اللي هي الفقيه دلوقتي ده علم حديث، بنأخذ الأحكام من علم الحديث كيف توقعها على الواقع تقعد مع الفقيه، ثم كيف توقعها على الأشخاص تقعد مع المفتي، يبقى الفقيه كمان مرحلة قبل المفتي. شوف تمر كم مرحلة، الأول تعرف الحكم بإسناده ثم تذهب بهذا الحكم إلى الفقيه فتعرف فهم هذا الحكم مطلقا بغير تعرض لشخص معين، ثم تذهب بعد ذلك إلى المفتي حتى يوقعه على الأشخاص، واضح؟ باب شهود الملائكة بدرا، في برضه من الملائكة من ممن شهد بدرا، مش الأسماء دي بس، ده في ملائكة كمان شهدت بدر، يبقى أهل بدر في منهم صحابة وفي منهم ملائكة، كويس؟ وعن أبي قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة ابن رافع الزرقي عن أبيه اللي هو رفاعة، وكان أبوه من أهل بدر، أهو رفاعة ابن رافع الزرقي من أهل بدر، هو يريد أنك أنت تعرف أسماء أهل بدر لأن دول أشراف الأمة، أشراف أمة النبي أهل بدر على طول كده. وكان أبوه من أهل بدر. قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ سيدنا رسول الله سيدنا جبريل بيسأله بيقول له ما تعدون فضل أهل بدر في وسط الصحابة فيكم؟ قال النبي بيرد على سيدنا جبريل قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها يعني كلمة تشبه. قال وكذلك سيدنا جبريل بيعلق قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة بنعتبره من أفضل الملائكة. فهمت إزاي؟ يبقى الملائكة متفاضلين والمسلمين متفاضلين والأنبياء متفاضلين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وربنا سبحانه وتعالى جعل برضو المؤمنين بعضهم فوق بعض درجات، يبقى في تفاوت حتى في الملائكة في تفاوت زي ما في تفاوت برضو في البشر. وعن أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع. وكان رفاعة اللي أبوه معاذ ده ابنه، شوف علم الأنساب مهم إزاي عشان تستوثق الأخبار، مش يقول لك مثلا أخبارنا مجهول عن مجهول عن مجهول عن غير معروف قال كذا، ما ينفعش، دي مش خبر. فهمت إزاي؟ لكن المسلمين عندهم الأنساب مهمة، فلان ابن فلان، ومش كده وبس، ده في علم الرجال تروح بقى لعلم الرجال يقول لك ده اتولد سنة كذا ومات سنة كذا وعاصر فلان والتقى بفلان وسافر البلد الفلانية وتزوج بفلان وأنجب علان ومرض بالمرض الفلاني وسافر البلاد الفلانية وحضر الغزوات، يعني تلاقي ايه بيان كامل سي في كامل، واخد بالك كوراكليام فايتا اللي هي السي في، واخد بالك لكل واحد مكتوب في كتب الحديث. شفت بقى الأنساب مهمة ازاي عشان تستوثق الأخبار، ومش كده وبس، ويقول لك كمان درجة حفظه، ده كان حافظ، ده كان ضابطا، ده كان يسهو أحيانا، ده كان يشتهر بالصدق أو صدوق، لا ده كان كذوب، لا الله ده شغلانة كبيرة. يبقى علم الأنساب ده مهم قوي، كل ده عشان نحفظ ديننا، مش ناخده من أي زاعق ناعق، ما ينفعش، وإلا تبقى إشاعات. عارف لما تاخده كده تقول أنا سمعت واحد بيقول كذا، تقوم تقول على دي إيه، خبر ولا تقول عليه إشاعة؟ إشاعة، يعني الكذب فيها احتماله أقوى من أن تكون واقعي. واضح؟ ديننا مش مبني على كده. عارف أنت بقى الإنجيل اللي قاعدين متشبثين بيه الجماعة النصارى، بينه وبين سيدنا عيسى 200 سنة ما نعرفش اتعمل فيها إيه، 200 سنة أو أقدم إنجيل على وجه الأرض بينه وبين رفع سيدنا عيسى إلى السماء 200 سنة ما نعرفش مين اللي رواه في 200 سنة دي ومين اللي حمله. يعني لو ثبت عندنا حديث عن النبي بينه وبين النبي 200 عام مجهولة ما نعرفش مين اللي حمله في 200 سنة دي، نعتبره حديث إيه؟ موضوع. شفت قد إيه؟ أدي عشان تعرف بس نسبتك لهذه الأمة الحافظة العالمة التي جعل الله سبحانه وتعالى حجتها على العالمين، تبقى نسبة تتشرف بها وتبقى عندك عزة انك انت من المسلمين وتبقى فرحان انك انت من أمة النبي. لولا الأسانيد ما كناش نقدر نقعد قاعدة زي دي ونقول قال رسول الله، أبدا مستحيل. هقول للناس مثلا قال رسول الله، واحد يقول لي وإيه اللي عرفك يعني، نقول له والله يا شيخ ولا عليك علي حلفان انه قال كده، يقول له بس انا الحقيقه مش مصدق، وتنه ماشي. فهمتني بقى؟ لكن لا احنا ما نقولش كده، ده احنا نقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن، يعني الحد البخاري اسانيدنا متصل، يعني انا اقول لك انا البخاري ده سمعته من مين ومين ده سمعه من مين ومين ده سمعه من مين ومين ده سمعه من مين بالاسماء بتواريخ الميلاد والوفاه لحد ما نوصل للإمام البخاري، والإمام البخاري وصلك للنبي، وهكذا في كل كتاب. مفيش أمة بهذا المثيل. شفت نعمة إن إحنا مسلمين؟ في الآخر يجي لك الناس اللي اتعلموا العلم الغربي من المسلمين يقول لك أنت هتقعد بقى تقول لي حدثني فلان عن فلان عن فلان، ما تقول لي يا أخي قال إيه وخلاص. آه لأنه اتعلم العلم الغربي غير الموثوق فيه، معرفش طريقة الاستثبات من الخبر، فابتدى يطعن في السنة ومش فاهم لأنه جاهل. عارف لو عدى على الأزهر وقعد فيه سنة واحدة كان عرف قيمة هذه الأسانيد، لكن لا، ده ما عداش على الأزهر في شارع الأزهر أصلا، فضلا عن أنه يدخل الجامع يصلي فيه ركعتين، فضلا عن أنه يقعد مع العلماء. وبعدين تسأله أنت حافظ إيه من القرآن؟ يقول لك أنا حافظ الفاتحة وقل هو الله أحد. طب قول الفاتحة يقرأها غلط، يقول صراط الذين أنعمت عليهم. الله. ولا الضالين آمين، إياك نعبد وإياك نستعين. الله، فين الشدة يا ابني؟ إياك ده كده تغير المعنى. وفين الشدة بتاعت الضالين؟ شدة في الضاد وشدة في اللام، فين؟ انت تعلمت فين؟ يقول لك انا معايا دكتوراه، انا استاذ في الجامعه. ما شاء الله ما شاء الله، انا استاذ في الجامعه مش حافظ حاجه. ويستضيفوه في الفضائيات ويبتدي يتكلم في الاحكام الشرعيه. ادي البلوى اللي احنا فيها. فهمت بقى المساله؟ فلازم نرجع تاني نتواضع. وتلاقي علماء الدين اللي عاشوا في هذه البيئه العلميه يبقى متواضع ويقول اللهم اني جاهل في علمي فكيف لا اكون جاهلا في جهلي. وبعد ما يقول لك العلم بالتوثيق يقول لك والله اعلم وخلاص، متواضع. انما الثاني بيقول جهل فوق جهل، ولا انا متاكد، لانه تعلم الجراه. فبقت الامور مختلفه، واصبحت الناس الان زمن فتنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من اهل بدر، وكان رافع من اهل العقبه. رفاعة ده ابوه، رافع عمه اخو ابوه، يبقى ابوه رفاعة وعمه رافع. كويس. عمه كان من اهل العقبه، وابوه رفاعة كان من اهل بدر. اهل العقبة يعني احد الستة واحد الاثنى عشر واحد السبعين. ما احنا قلنا ان العقبة كانت ثلاثة، العقبة الاولانية اللي حضرها ستة، وبعد كده العقبة الثانية حضرها اتناشر، وبعدين العقبة الثالثة حضرها السبعين او واحد وسبعين، مش كده؟ اهو بقى رافع ده كان حاضر العقبة كلها، كان هو احد الستة واحد الاثنى عشر نقيبة واحد السبعين. شوف الكرامات بقى اللي هو فيه، يعني شفت الانساب الحلوة، ابوه بدري وعمه عقبي، نسب حلو يتشرف بيه. ما اصل المرء بيبقى مع مين؟ مع ذريته واباءه واجداده في الجنة. فالانسان يفرح ان احنا ابناء الصحابة ان شاء الله نبقى معاهم، وان احنا مع النبي، المرء مع من احب، نبقى قاعدين فرحانين. شفت الانساب مفيدة ازاي؟ تربط اللاحق بالسابق وتجعلك تحس انها امة واحدة، امة واحدة، جسم واحد. الموت ما يفرقش بينا، بل الموت بيوصلنا اكتر. شوف قد ايه. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم، وفي قراءة الحقنا بهم ذرياتهم. شفت النعمة. فالحمد لله ان احنا ابائنا صحابة وابائنا صالحين وابائنا علماء، فربنا يلحقنا بهذا السلف الصالح. وكان رفاعة من اهل بدر وكان رافع من اهل العقبة، فكان يقول لابنه، رافع ليه ابن اسمه رفاعة على ابن اخوه، على اسم اخوه، رافع سمى ابنه رفاعة على اسم اخوه البدري. كويس. فطبعا ولاد اخوه بيتباهوا ان ابونا احنا من اهل بدر، وابنه التاني يقول له يابا انا بقعد مع اولاد عمي بيقولون احنا ابونا من اهل بدر وانت مش من اهل بدر. فهمت؟ فبيقول له ايه بقى؟ ما يسرني اني شهدت بدرا بالعقبه. قال انا شهدت مشاهد ما شافهاش عمك البدري ده، لكن العقبه مش ايه منسيه، وان كان بدر لولا العقبه ما كانت بدر، كانت تمهيد لبدر. ما هو لولا العقبه ما كانش فيه هجره، ولو ما فيش هجره يبقى ما فيش بدر، مش كده برضو؟ لكن ده على فكره مش معنى كده ان اهل العقبه اهل افضل من اهل بدر، ده اجتهاد الصحابه، لان النبي بين ان افضل الصحابه هم اهل بدر. خلاص، يبقى رفع الخلاف، رفع الخلاف، خبر النبي رفع الخلاف. يقول لابنه ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة. يعني لو خيروني يا ابني إن أنا ما كنتش أبقى من أهل العقبة التلاتة وأشهد بدر بس، كنت اخترت أبقى من أهل العقبة. ده بيقول كده يعني لابنه. يعني الصحابة عموما كلهم أهل شرف وربنا وزع الشرف عليهم. قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني بما تقدم، ما تعدون إيه أهل بدر فيكم؟ قالوا هم من خيارنا أو من أفضلنا. فقال ونحن نعد من شهدها من الملائكة كذلك. يعني شوف خبر واحد ويجيب لك لي كم إسناد، خبر واحد يجيب لك كم إسناد لتوثيق الخبر، كل ده لتوثيق الخبر حتى يزول من صدرك احتمال أن يكون هذا الخبر لم يحدث. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى سمع معاذ بن رفاعة أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يحيى بن يزيد، الملك اللي هو سيدنا جبريل، يعني عرفنا أنه سيدنا جبريل منين؟ من الروايات التانية. يبقى في روايات قالت ملكا ولم تصرح بالاسم، وفي روايات تانية صرحت بالاسم، أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعن يحيى أن يزيد بن الهاد أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث، فقال يزيد، فقال معاذ إن السائل هو جبريل عليه السلام. يعني السائل المبهم، ملكا ده مبهم مش عارفين اسمه، إن السائل المبهم ده غير معلوم الاسم هو جبريل. كويس. وعن أبي قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. ودي بشارة كبيرة إن ربنا أرسل الملائكة في صورة إيه؟ بشر، إكراما للصورة البشرية التي منها صورة نبينا أشرف الخلق. يبقى الملائكة تتشرف لما تأتي في صورة النبي بشر. شفت بقى؟ يبقى أفضل صورة خلقها الله هي الصورة البشرية، لأنها هي صورة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أكمل وأجمل صورة. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم اللي هو النبي. طيب واللي هو كفر بقى بالنبي ثم رددناه أسفل السافلين، يستثنى اللي آمنوا بالنبي يفضلوا في أحسن تقويم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فربنا يثبتنا على الإيمان. وعن أبي قال باب، بالتنوين برضه، بالتنوين كده بغير، يعني كأنه ملحق من ملحقات أخبار بدر. يعني حدثني خليفة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. محمد بن عبد الله الأنصاري هو محمد بن عبد الله، هو ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس بن مالك، عشان تعرف علم الأنساب مهم ازاي. اهو راوي اهو جده الكبير أنس بن مالك. يبقى ده علم الدين، ده علم وراثة لابد تورثه لأبنائك حتى يحملوا ايه جيل عن جيل، مش تضيع ابنك توديه يتعلم بره في أوروبا وبعد كده يعيش في أمريكا طول عمره وانت عايش هنا، يوم ما تموت ما تلاقوش حتى بيكبر عليك، وبعدين يعيش هناك في البلاد اللي هناك وينجب أطفال، الأطفال تتربى في بيئة غريبة، وبعدين على الجيل الثالث يبقوا نصارى. ما ينفعش. لم ذريتك حواليك هنا يعيشوا مسلمين وذريتهم تطلع مسلمين، بدل ما يطلع من ذريتك يوم القيامة أجيال كثيرة كفار، لأنهم اتربوا في بيئات بعيدة. وإحنا شايفين إن الجيل الثالث من الناس المسلمين اللي عايشين في أوروبا وفي أمريكا بيبقوا نصارى أو بيبقوا لا دينيين ملاحدة، ودي معروفة. فلازم تحافظ على دينك في نفسك وفي ذريتك. قوا أنفسكم وإيه وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مش تبقى فرحان قوي قاعد يتباهى، أنا ليا أبنائي كلهم قاعدين في أمريكا مش عايشين في البلد التعبانة دي، بيقولها كمان بفخر. تقول له تلهي، دي خيبة اللي انت فيها، دي خيبة، لأن بعد جيل والتاني هتلاقي أحفادك بيروحوا الكنايس مش بيروحوا المساجد، فدي خيبة مش تتباهى بيها. فاحفظ ذريتك في بلدك وعيش مع المسلمين، افتقر وافتقر معاهم، جاع وتجوع معاهم، شبع وتشبع معاهم. انما انت ايه، بهيمة رايح تشبع هناك وتسيبهم هنا جعانين؟ بهيمة بتدور على العلف؟ انت انسان خلقك الله من اجل الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، دينك لحمك ودمك. هي كده، لازم تربي اولادك بهذا الانتماء لبلاد المسلمين ليحفظوا انفسهم واهليهم، ويفضل الدين مستمر في الاجيال، ذرية بعضها من بعض. اهو محمد ابن المثنى ده شيخ الامام البخاري، جده مين؟ انس ابن مالك خادم النبي. لما عاش في بلاد المسلمين بقى من علماء الحديث الكبار، بقى شيخ للامام البخاري، من مشايخ الامام البخاري. حدثني خليفة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. على فكرة محمد بن عبد الله الأنصاري هنا بيروي الإمام البخاري عنه بواسطة خليفة، وهو أيضا شيخ مباشر للإمام البخاري. أحيان كثيرة الإمام البخاري يروي يقول حدثنا محمد بن المثنى، هو ده، فهمت بقى؟ فهو أيضا شيخ للإمام البخاري، أحيانا يروي عنه مباشرة وأحيانا يروي عنه بالواسطة، لأنه من المشايخ الكبار، من مشايخ الإمام البخاري الكبار في السن. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، الله ده وصل لحد جده أنس. قال مات أبو زيد، أبو زيد ده قيس بن السكن أحد أعمام سيدنا أنس بن مالك. شفت بقى الأنساب مهمة إزاي؟ الدين محفوظ في الأنساب، الدين محفوظ في الأنساب. أن أبو زيد مات، أبو زيد وده أحد عمومة أنس، اختلف في اسمه، قيل قيس بن السكن وده الراجح، قيس بن السكن، وكان ممن جمعوا القرآن في عصر النبي، يعني حفظ القرآن عن ظهر قلب كله في عصر النبي، زي سيدنا زيد بن ثابت وزي الخلفاء الأربعة من كتاب الوحي وحملة القرآن وغير ذلك. ولم يترك عقبا وكان بدريا، لم يترك عقبا يعني ايه؟ يعني ما انجبه ماتوا في حال حياته، ثم مات فلم يترك ذرية، يعني معنى من لم يترك عقبا. وكان بدريا يعني من اهل بدر، جايبه مخصوص عشان يقول لك ان ده من اهل بدر، ما تنساش قيس بن السكن ابو زيد. هو الحقيقة مش شهد بدر بس، ده شهد بدر وشهد الاحد وشهد الخندق وشهد فتح مكة وشهد المشاهد كلها في عصر النبي، ثم توفي مات شهيدا في سنة 15 هجرية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كمان في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. فهمت بقى؟ ده اللي هو مين؟ قيس بن السكن، وكان بدريا. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، يبقى جده مين؟ سيدنا أبو بكر. علم الأنساب عشان تعرف مقدمة اللي احنا قلناها، إن علم الأنساب وعلم الإسناد وعلم الإعراب بهم حفظ الدين، ولولا لكان ضاع الدين، ضاع القرآن وضاع السنة وضاع الإسلام والمسلمين. ولكن كيف نضيع والنبي طلب من الله أن يحفظنا فاستجاب له. عن القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه قدم من سفرة، من سفر، فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضحى أو الأضاحي، في رواية الأضاحي، رواية أبي ذر الهروي، فقال ما أنا بآكله حتى أسأل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، واضح حديث أهو، نهى النبي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يعني معناه ثالث يوم من العيد عندك النحر ويومين من التشريق، رابع يوم من أيام التشريق تكون خلصت كل لحوم الأضاحي، ما تدخرش تاني، واضح؟ نهى النبي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. اصبر علي اصبر علي ما نحقق الأول الأخبار. استقر الحكم، الصحابة فهموا الحكاية خلاص. سيدنا أبي سعيد الخدري سافر ورجع، فدخل على بيته بعد العيد، ما مر بقاله مدة، عدة أيام طويلة مش ثلاثة بس، ده بقاله أسابيع. بص لقى طبخين له من لحوم الأضاحي. الله، مش النبي نهى عن إننا ندخر لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ يبقى دي أكل حرام مش حكم. هروح أسأل، يبقى الصحابة تتحرى الحلال، يبقى نتعلم أن المسلم يتحرى الحلال في طعامه في مأكله ومشربه وملبسه ومنكحه. واضح؟ مهمة الحكاية دي، تحري الحلال. فقال: ما أنا بأكله حتى أسأل عن حكمه. فانطلق إلى أخيه لأمه، وكان بدريا، قتادة بن النعمان. جايب الحديث ده كله عشان وكان بدري بس، هو ماليش دعوة بلحوم الأضاحي، هو جايب هنا عشان يقولك ان قتادة بن النعمان اخو ابو سعيد الخدري لامه كان بدريا من اهل بدر. واضح؟ فانطلق الى اخيه لامه وكان بدريا. احنا عارفين ان الاخوة ثلاث انواع، اخوة لاب وام نسميهم اشقاء، واخوة لام نسميهم اخياف، واخوة لاب نسميهم علات. يبقى الإخوة الأشقاء اللي هم من أب وأم نسميهم أعيان، إخوة أعيان أو أشقاء، والإخوة لأم نسميهم أخياف، والإخوة لأب نسميهم علات. ثلاث أنواع من الإخوة عندنا، لأن عشان نعرف الحاجات دي مهمة عشان أحكام المواريث بعد كده. الإخوة لأم ليهم نظام، الإخوة لأب ليهم نظام، فهمت ازاي؟ ونعرف كمان احكام النكاح، ان بنت الاخ لا يجوز ان يتزوجها، فهمت ازاي؟ ونعرف كمان احكام الاخوه من الرضاع، يبقى ممكن يبقى لي اخ من الرضاع لامي، واخ من الرضاع لامي وابي، واخ من الرضاع لابي فقط اللي هي لبن الفحل. شفت الحاجات دي كلها مهمه ازاي؟ ينبني عليها احكام كثيره، يبقى معرفه الانساب تنبني عليها احكام كثيره في الشرع الشريف. بغير أنساب ما تعرفش تنفذ الشرع الشريف. فهمت بقى المسألة؟ الإخوة لهم أخياف؟ أخياف؟ اسمهم كده. من إيه يعني؟ من أصل الكلمة؟ اسمها الأخياف، اللغة. الأخياف؟ الأخياف، إخوة أخياف. فيه إف. يعني أصل الكلمة يعني أصل غريبة. افتح المعجم وقول لي أصلها جاي منين، وتعالى لي المرة الجاية يوم السبت القادم، اعمل عليها بحث. افتح المعجم ولسان العرب، واخد بالك، وشرح القاموس للفيروز أبادي، وطلع كلمة أخياف واعمل لنا بحث وأتولنا هنا نقرأه على الناس. ايه رأيك؟ تبقى لطيف. فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا، قتادة بن النعمان. الرجل جاي من سفر وجعان والأكل قدامه، خايف يأكل حرام، فسابه هو جعان وتعب السفر، وراح يدور على اخوه عشان ايه؟ قبل ما ياكل. مش انت تاكل وما تسالش، لا، تحري الحلال صفه الصحابه الكرام اللي رباهم النبي على هذا. سيدنا رسول الله لما كان يشوف سيدنا الحسن بيحبي، طفل صغير بيحبي وفي ايده تمره من تمر الصدقه، يقوم النبي يقول له ايه؟ كخ كخ، اما تعلم ان الصدقه على ال محمد حرام؟ وياخدها من ايد الطفل، بيربيه على الحلال. كخ كخ وهو طفل لسه بيحبي، مش مكلف حتى. شفت بقى تربية النبي التربية النبوية على ايه؟ تحري الحلال، اثمرت في الصحابة وتصرفات الصحابة. فقال، فسأله، راح سأله على موضوع حكاية لحوم الأضاحي اللي طبخينها له دي بعد أكتر من ثلاثة أيام، أعمل فيها إيه دي اللي عاملينها لي في البيت دي؟ كويس؟ فقال: أنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى أو الأضاحي في رواية الأضاحي بعد 3 أيام. يعني قال له أن الأمر ده نسخ، بس أنت ما كنتش موجود، ما عرفتش أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جال عيد السنة اللي بعدها قال: قد كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3، أما الآن فكلوا وادخروا، فإنما نهيتكم عام أول من أجل الضفف. كانت العلة إيه؟ النبي نهاهم إن جعل المدينة ضيوف كتير، فقال لهم محدش يدخر لحوم الأضاحي فوق 3 عشان يطلعوها يضيفوا الناس اللي جايين. فقال: إنما نهيتكم عام أول من أجل الضفف، يعني من أجل الضيوف عشان تضيفوهم. فهمت بقى المسألة؟ سيدنا أبي سعيد الخدري سمع الحديث الأول وما عرفش بقى النسخ. فهمت بقى ازاي؟ والعلة يعني معنى كده ان لما ينتشر الفقر زي في مصر كده الوقت في الزمن بتاعنا ما حدش يدخر لحوم الأضاحي فوق 3 عشان يأكل الناس لحد ما يبقى فيه كفاية وعدالة اللي بيقولوا عليها دي، والله أعلم هي حلم ولا هتبقى واقع، نرجو انها تبقى واقع لحين ما يبقى فيه كفاية وعدالة ومساواة ولقمة كريمة، يبقى ساعتها يبقى الداخر. فهمت بقى؟ يبقى معرفة الأحكام مهمة. ليس منا من يبيت شبعان وجاره جائع، مش الحديث الحلوة بتاعت النبي ايه؟ كلنا حافظينها، لكن محدش قليل من اللي يعمل بيها. لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي أو الأضحى بعد 3 أيام. وعن أبي قال: حدثني عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير، لقيت الزبير بن العوام، الزبير بن العوام حواري النبي أحد العشرة المبشرين بالجنة، لقيت يوم بدر عبيد بن سعيد بن العاص، عشان يقول لك إن الزبير من أهل بدر، بس هو جايب القصة دي كلها عشان يقول لك إن الزبير بن العوام من أهل بدر، واضح؟ لكن هو جايب لك القصة في وسط الموضوع، لكن هو لا يقصد الموضوع قد ما هو إثبات أن الزبير بن العوام من أهل بدر. قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه. المدجج اللي هو لابس لبس الحرب من راسه لساسه، كويس؟ ده اسمه مدجج، لابس درع ولابس الخوزة ولابس كمان كمامة ولابس درع كمان على دراعته وماسك السيف ولابس حاجات في رجليه وحاجات في ركبه، يعني مدجج متغطي، كويس؟ يسموه كمان الشاكي السلاح. الشاكي السلاح يعني ايه؟ يعني المسلح من رأسه ايه الى قدمه، حتى اسنانه يقولوا كده، مسلح حتى بالاسنانه. طيب، وهو مدجج لا يرى منه الا عيناه، يا مش باين منه الا عينيه، اي حاجه تانية يضرب فيها يلاقي حديد، ما فيش الا عينيه بس اللي باين، لا يرى منه الا عيناه، وهو يكنى ابو ذات الكرش. كان بيكنوه ايه؟ ابو ذات الكرش. الكرش معروف، الكرش اللي هو ايه؟ اللي هو المعدة بتاعة الحيوانات المكترة، الحيوان المكتر ده اللي هو تلاقي عنده أم الشلاتيت بلغة المصريين. أم الشلاتيت دي إيه؟ عبارة عن تلاقي معدة جنب المعدة متصلة بيها، تلاقيها طبقات طبقات طبقات طبقات، يوم أما يأكل يخزن الأكل في الطبقات دي، يوم أما يمر بمجاعة يوم يطلع الأكل اللي مخزنه ده يمضغه يكتره ويأكل بيه لحد ما تعدي المجاعة وبعد كده يأكل تاني، ده اسمه الكرش. لما تذبح الجمل هتلاقيه، واضح؟ ويطلق الكرش ده على العيال، اللغة العرب واسعة، يبقى ايه؟ ذات الكرش، يا اما الحيوانات المكترة يا اما صاحب العيال، يعني الذي ينفق على العيال، واضح؟ كان يكنى يعني الشهرة بتاعته أبو ذات الكرش. فقال أنا أبو ذات الكرش، بيتباهى بقى وهو لابس وماشي في وسط الجنود في بدر وهو من الكفار، وبيقول أنا ذات الكرش، يعني مين يقدر يقرب لي؟ فحملت عليه بالعنزة. سيدنا الزبير كان إيه؟ فارس مغوار، هو لوحده جيش. سيدنا الزبير ده لوحده جيش، معروف كده لما تيجي تشوف انت عمل ايه في الغزوات وعمل ايه في القادسية واليرموك وعمل ايه في فتح مصر، تقول ده جيش لوحده سيدنا الزبير ده رضي الله عنه وارضاه. فقال انا ابو ذات الكرش فحملت عليه، ده سيدنا الزبير، بالعنزة. العنزة دي عبارة عن حربة صغيرة ليها سن كده وليها ايد مقبض كويس، دي اسمها العنزة. وكان النبي عنده عنزة برضو، كان يغرسها كده لما يجي يصلي في الخلاء يعملها ساتر له صلى الله عليه وسلم. العنزة بفتح الايه؟ النون. لو قلت العنزة تبقى اللي بتمأمأ، فهمت؟ العنزة تبقى الشاه، انما بتقول العنزة تبقى الايه؟ الرمح، رمح صغير كده، واخد بالك؟ تشبه الرمح بس صغيرة، دي العنزة. لكن الرمح تلاقيه طويل شوية، لكن تقريبا هي أداة من أدوات الحرب. نسميها الوقت عارف إيه؟ الخنجر. سميها الوقت إيه؟ الخنجر. مشيها، واخد بالك؟ خذها ولا تخف، نقول عليها الخنجر الوقت بالنسبة للأسلحة بتاعتها. ويسموها ساعات الأسلحة البيضاء، مش كده برضو؟ زي اللي بيشيلها العيال الإيه؟ البلطجية والشبيحة، واخد بالك؟ دي اسمها إيه؟ الوقت الخنجر او الاسلحة البيضاء او العنزة، ايام الصحابة يسموها العنزة. فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه، ما مش باين الا عينه، فمات. ده طعنة بقى لدرجة اخترقت الجمجمة وعملت له نزيف داخلي وموتته، مش طعنة كده يدوب قلع له عينه وخلاص زي ما ضربوهم بالرصاص المطاطي وسابوهم عايشين يعني عور، لا، ده دعنه ده بالعنزة لدرجة دخلت جوه الجمجمة بعنف فمات منها. العنزة بتاعت سيدنا الزبير حلوة بالنسبة له، فقعد يحاول يطلعها، لقاها ايه؟ محشورة جوه في العظم اللي جوه. فطعنته في عينه فمات. قال هشام فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها، يعني بالعافية عشان ينزعها منه حط رجله وقعد يشد حد ما طلعها نزعها منه، ولقى سنها متني، السن بتاعها كمان التنى كويس، بقت زي الخطاف يعني. فكان الجهد، وينفع تقول الجهد بضم الجيم وفتحها، لغتان صحيحتان، فكان الجهد، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها، الطرف اللي بيشد منه التن والطرف اللي دخل فيه التن من عظام الجمجمة بتاعته، فبقت متنية الطرفين، واضح؟ قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدو أن النبي حب ياخدها ذكرى يعني، لأنها قتلت صناديد الكفر، فأخذها النبي منه ذكرى، احتفظ بها عنده صلى الله عليه وسلم على سبيل الإعارة يعني. فأعطاه، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها الزبير، خدها لأنها كانت عارية، خدها. ثم طلبها أبو بكر، أبو بكر حب ياخد كل حاجة النبي كان محتفظ بيها، مش عايز يفرط بحاجة. فلما عرف النبي كان محتفظ بإيه؟ بالعنزة بتاعت سيدنا الزبير، أبو بكر قال له إيه؟ ما تديها لنا، سيبها لنا عندنا، فخلاها عنده. كل ده يدلك على أن الصحابة كانت حتى تتبرك بعارية النبي، فضلا عن إيه؟ عن آثار النبي نفسها بقى. ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها الزبير، ثم طلبها عثمان منه، يعني فضلت تنتقل مع الخلفاء. فأعطاه إياها. فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي، آل علي يعني عند علي، لأن آل هنا ساعات تبقى الزيادة على نفسه، بيسموها آل مقحمة، زي إيه؟ سلام على إلياسين، وفي قراءة سلام على آل ياسين، هي برضو إلياسين، واخد بالك؟ فبيسموها آل المقحمة، واخد بالك؟ اللي هي بمعنى الفرد نفسه، الشخص نفسه. وقعت عند آل علي، فطلبها عبد الله بن الزبير، من أولاد سيدنا علي بقى، بعد ما قتل سيدنا علي عبد الله بن الزبير مشتاق لإيه؟ لعنزة أبيه، عايز يحتفظ بها، فخدها بقى. فكانت عنده حتى قتل رضي الله عنه جميعا. ونقف عند هذا الحد، نكمل يوم السبت القادم. يوم السبت القادم إن شاء الله هنبدأ الساعة 9 صباحا في وصف أم معبد للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى كده أكملنا وصف النبي. قرأنا السبت الماضي وصف هند بن أبي هالة للنبي، وهو من أكمل الأوصاف. يلي بعد كده من حيث كمال الوصف وصف أم معبد اللي هي عتكة، وبعد كده الساعة 10:30، يعني من 9 لـ10:30 وصف أم معبد، من 10:30 لحد صلاة الظهر نكمل البخاري إن شاء الله يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء، ده أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.